السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي في الله. ولازلنا في باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة، واليوم بأمر الله يعتبر آخر درس في هذا الباب من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، وهو الخاص بأحكام دم النفاس ومسائل متنوعة في دم النفاس. أيضا قد تحدثنا في الدروس السابقة عن دم الحيض بأوصافه، أيضا الاستحاضة والسفرة والقدرة، وكيفية التمييز بينهم، وحال النساء في التمييز، وكيف تميز من لا تستطيع التمييز، وكيف يعني تستطيع أن تحسب أيام حيضها، وكيف تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أو السفرة والقدرة. اليوم بأمر الله سوف نكمل الحديث في هذا الباب وفي آخر أحكام الدماء، ألا وهو دم النفاس. أولا تعالوا نشوف إيه هي أوصاف دم النفاس. دم النفاس له نفس أوصاف دم الحيض بالضبط، تماما يعني نفس أوصاف دم الحيض، هو شبه دم الحيض بالضبط، ما فيش فرق بينهم خلاص. فهو له نفس أوصاف دم الحيض، المعروف في أنه أسود غليظ ذو رائحة كريهة، نفس دم الحيض اللي هو بيبقى غامق كده وليه رائحة كريهة برضو مثله، إلا إن دم النفاس بيكون أكثر غلظة وأكثر كمية، يعني كميته بتبقى إيه أكتر من دم الحيض، لأن ده بيبقى إيه بعد الولادة. طيب لو هنشوف تاني حاجة، إيه سبب دم النفاس ده؟ إيه السبب؟ دم النفاس هو دم ينزل على المرأة بسبب الولادة. بسبب إيه؟ بسبب الولادة، فهو ينزل بعد الولادة مباشرة، وهو ده يعتبر دم المشيمة أو الخلاص اللي هو بيحيط بالمولود. يعني أي واحدة بتولد بيبقى رحمها، الرحم بتاعها في الطفل الجنين وداخل المشيمة، بعد ما الطفل بينزل يتولد أو تضع طفلها، الدم اللي بيبقى موجود في هذه المشيمة أو الخلاص ده بيبقى هو ده دم النفاس، وبينزل بعد الولادة مباشرة. ما فيش واحدة تقول لي مثلا طب أنا شفت دم قبل الولادة ده يعتبر نفاس؟ لا، ده لا يعتبر نفاس. لو شافت دم قبل الولادة، الدم ده تبقى هي في حالة أحكام الطاهرات، تصلي وتصوم وعادي جدا، ما لا تعتبره هو دم الحيض، لأن دم النفاس معروف إن هو دم ينزل على المرأة بسبب الإيه؟ بسبب الولادة، وبينزل بعد الولادة وليس قبلها. طيب عايزين نعرف وقت دم النفاس ده ايه، ومدته قد ايه، ووقته ايه. احنا قلنا وقته ان دم النفاس بينزل امتى؟ بعد الولادة مباشرة. اما بقى الدم اللي نازل قبل الولادة، كما قلت لكم اخواتي، لا يعد نفاسا، وذلك لان المرأة لو اعتبرته نفاس، لو اعتبرت الدم اللي نازل عليها قبل الولادة نفاس، لا تركت الصلاة وهي لا تعلم متى ستضع مولودها. يعني لو في ناس بيعتبروا ان دم اللي يعني مثلا نزل عليها دم وهي لسه ما ولدتش، لسه لم تضع جنينها، فهي ممكن لو هي اعتبرت ان الدم اللي قبل الولادة ده دم نفاس، في الفترة دي تترك الصلاة، لان هو دم النفاس له نفس احكام دم الحيض، وهي برضو ما تعرفش متى ستضع والدها. ما ممكن الدكتور او الدكتورة يعني اللي هي متابعة معاها تقول لها لا لسه ناقص اسبوعين ويكون في دم نازل، فهتفضل تارك الصلاة، او لو كان عليها مثلا في وقت الصيام ولا حاجة تترك الصلاة كل المدة دي وهي ما تعرفش امتى هتضع الولد. فالدم ومنها يعني الخلاصة الكلام او الشاهد من كل الكلام ده ان الدم الذي يسبق الولادة لا يعد دم نفاس، دي خديها كده قاعدة تمام كده. فلا يصح للمرأة ان تترك الصلاة الى وقت لا تعلمه، يعني هي ما تعرفش هتولد امتى او ستضع مولودها امتى، فما ينفعش ان هي، لا يصح ولا يجوز لها ان تترك صلاتها الى وقت لا تعلمه بمجرد نزول الدم عليها قبل الولاده خلاص، او اعتبرها انه دم النفاس. ومن هذا الكلام فالدم النازل قبل الولاده لا يعد نفاسا، وتكون المراه في الدم يعني اثناء الدم اللي نازل اثناء قبل الولاده طاهره تصلي وتصوم. فالدم ومنها يعني ايضا ان الدم النازل قبل الولاده هو دم استحاضه. لو نزل يعني لو واحده مثلا حامل ولا حاجه وخلاص قربت تولد وشافت دم قبل ما تولد، ده دم استحاضه وليس دم نفاس، لان دم النفاس لازم يكون بعد الولاده. خديها كده يعني خدي كده القاعده، لو انت وقعت في المساله دي، مثلا واحده اتزوجت وحامل، او واحده اختك هتولد، فلو شافت الدم قبل الولاده وقبل الولاده وقالت انا هوقف صلاه، اقول لها لا، الدم اللي قبل الولاده ده دم استحاضه، ليكي احكام الطاهرات وبتصلي عادي، ولو في صيام بتصوم كل حاجه، لكن دم النفاس لازم يكون بعد الولاده. طيب مده دم النفاس دي قد ايه؟ طيب اختي حبيبتي، لازم تعرفي ان دم النفاس يختلف من واحده للتانيه، من امراه لاخرى، خلاص، الا ان المده المشهوره، المده المعروفه في يعني عند معظم النساء او المشهوره بين النساء هي 40 يوم. 40 يوم. طيب منين بقى جبنا 40 يوم دول؟ وذلك الحديث ام سلمه قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد 40 يوما او 40 ليله، يعني المشهور بين النساء 40، يعني شهر و10 ايام، 30 يوم زائد 10 يبقى 40 يوم، تمام كده؟ طيب لو انقطع بقى دم النفاس ده قبل ال40 وبعدين عاوت مره ثانيه بعد ال40، لو انا مثلا، لو احنا عرفنا ان الدم المشهور يعني مدته المشهوره بين النساء 40، لو في واحده نزل عليها الدم ده بعد ال40، يعني هو خلاص خلص، مثلا جه على اليوم ال30 كده، اليوم ال35 دم النفاس خلص وانقطع عنده، وبعدين نزل عليها تاني دم النفاس، خلاص هي لو هو دم النفاس يعني نزل عليها، فبتنظر في اوصافه، لو كان مثل دم النفاس في اوصافه فهو نفاس، اذا كان بقى جاي في غير اوقات دم الحيض، خدي بالك من النقطه دي وهنفصل فيها، خلاص. لكن لو ما جاش باوصاف دم النفاس، مثلا زي الدم اللي هو السائل اللي هو مش جاي متجمع او اسود، فده يعتبر دم استحاضه، اللي هو الدم السائل زي شبه دم الجروح. الدم الاستحاضه ده بيبقى دم نزيف او دم العرق، اللي هو قلنا كما قلت لكم اخواتي في المحاضره السابقه، اسمه العرق، اللي هو العازل، ضرب من رقد من رقادات الشيطان حتى يلبس على المراه امر دينها ويجعلها تترك الصلاه، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو هي بصت بقى بعد ال 40 يوم لقيت ان الدم اللي هو باوصاف دم النفاس، يبقى خلاص ده نفاس اذا كان لم يكن في وقت دم الحيض. لو كان جه دم عدا الحيض بتاعتها، يبقى خلاص ده يبقى دم الحيض. طب لو كان بغير الاوصاف ده من النفاس، يبقى هو ده دم استحاضه عادي، تبقى في احكام الطاهرات، تصلي وتصوم وايه يعني تفعل كل افعال اللي هي الطاهرات، يعني وياتيها زوجها وكل شيء يعني، تمام كده؟ طيب لو دم النفاس انقطع وبعدين يعني لو انقطع عند واحده قبل ال 40 يوم وبعدين جه تاني، هل هي تستنى بقى لغايه يعني جه تاني مثلا انقطع كام يوم وجه تاني؟ فلازم تعرفي ان الدم طالما في ال 40 يوم يبقى هو دم نفاس، حتى لو انقطع يبقى هو برضو دم نفاس، خلاص كده؟ يبقى احنا لو هو خلال، يبقى كده خلاصه الكلام يا اخواتي، ان لو دم النفاس جه خلال ال 40 يوم عادي، نازل في ال 40 يوم وبعدين انقطع وجه تاني في ال 40 يوم الاولانيين من بعد الولاده، ال 40 دول من بعد الولاده، لازم تعرفي كده المقصود بيهم ان هم بعد الولاده. الاخت حنان معلش خلي بالك من المايك، الاخت صورت معلش على المايك، الاخت حنان دوسي على المايك، انت حنان في اي مكتبه وتعالي، الاخت حنان صالح خلاص انزلي شوفيهم في اي مكتبه وتعالي، نسينا الضوابط. يا اخت حنان لو سمحتي، ايه يا اخت حنان صالح لو سمحتي دوسي على المايك، خلاص نفسك تشكي محتاجاهم مش عارفه ازيكي. طبعا مش ومنها اخواتي الدم اللي هو لو نزل عليك الدم النفاس اثناء ال40 يوما بعد الولاده، يعني يعتبر ده دم نفاس، حتى لو جالك مثلا 30 يوم وبعدين انقطع، نفترض مثلا ان هو انقطع 5 ايام ونزل تاني، فطالما هو نزل خلال ال40 يوم ليه حكم دم النفاس، تمام كده؟ يبقى ليه حكم دم النفاس، فهنا تمتنع المرأة عن الصلاة او الصيام او غيرها من احكام يعني مثل احكام الحق. طيب لو الدم بقى انقطع ثم جاء بعد الايه، بعد الأربعين يوما، فما حكم الدم؟ فتنظر المرأة في هذا الدم، فإذا كان هذا الدم له أوصاف دم النفاس فهو نفاس، لو كان في ميعاد الحيضة يبقى حيضة، لو كان دم سائل ليس بأوصاف دم النفاس فهو دم استحاض. كمان بالنسبة لأحكام دم النفاس وصفة الغسل منه، دم النفاس نجس، لازم تعرف إن دم النفاس ده نجس. يعني مثلا لو تخلي بقى يعني الثوب لو فيه دم نفاس ده هينجس الثوب، خلي بالك، او المكان. فانت اللي يجب على المراه ان تحترز ان دم النفاس ما يجيش في مكان صاله مثلا، يقع منه حاجه مثلا، ولا او مكان بتجلسي فيه، فدم النفاس ده نجس مثل دم الحيض يعني تماما، وله نفس احكام دم الحيض ايضا، من وجوب الاغتسال منه في الصلاة بعد أن ينقطع. فوجب عليك أختي حبيبتي في الله إذا انقطع دم النفاس عندك أن تغتسلي من أجل الصلاة، تمام كده. وأيضا من أحكام دم النفاس إن كما قلت لكم يحرم فيه الصلاة مثل دم الحيض، وأيضا يحرم فيه الطواف بالبيت، بمعنى لو أنت مثلا، هو طبعا مش يعني نفترض واحده راحت عمره وحصل لها ان هي كانت حامل، وبتحصل كتير بنسمع عن الحاجات دي كتير، ان هي ولدت مثلا هناك مثلا في السفر مثلا ولا حاجه، فهي هيبقى في عليها دم نفاس، فهنا يحرم عليها الطواف بالكعبه اذا كان عليها دم نفاس. وايضا يحرم الصيام، لنفترض واحده مثلا ولدت في اول رمضان او قبل رمضان على طول، فيحرم عليها الصيام اثناء نزول دم النفاس عليها او اثناء فتره النفاس. كما يحرم وطء المراه في الفرج في فتره النفاس، بمعنى ان يحرم الجماع زيه زي دم الحيض، احنا مش دم الحيض يحرم فيه الجماع، ايضا النفاس يحرم فيه الجماع. طب تعالوا نشوف بالنسبه لصفه الغسل من النفاس، ايضا هي نفس صفه الغسل من دم الحيض، واحنا قلناها قبل كده مع بعض، وهقولها لكم تاني علشان يعني لو كانش حد سمعها او ما حضرش المحاضرات السابقه برضو نعيد تاني صفه الغسل من دم الحيض ودم النفاس. اولا بتاخدي نيه، النيه ان انت ترفعي مثلا الحدث الاكبر سواء من نفاس او حيض، بتبقي داخله مثلا الحمام هتستحمي او تغتسلي، واخده في نيتك ان انت بترفعي يعني خلاص زي ما الحيض بتخلص من واحنا نغتسل، او نفاس خلص مثلا خلاص انتهى الدم ده وانقطع، فانت داخله من اجل ايه؟ من اجل ان انت هتصلي، فبتبقي واخده النيه ان انت ترفع بالنيه دي، محلها القلب، ولا يشرع ان يلفق يعني ينطق بها بالتلفظ بها باللسان، ما ينفعش اقول ايه نويت اغتسل من اجل الصلاه، هو بقلب كده، كون ان انت قاصده الحمام او دوره المياه اللي انت مثلا المكان اللي تستحمي فيه او المستحم بتاعك، وهتخشي تستحمي عشان بعد دم الحيض ما انتهى، او بعد ما دم النفاس انتهى عشان تبتدي تصلي، مجرد توجهك ده هو ده بتعتبر النيه. خلاص كده؟ فيجب ان تنوي المراه نيه الغسل من الحيض او النفاس. بالنسبه بقى لصفه الاغتسال، اولا بتغسل يديها 3 مرات، لو احنا هنقول صفه الاغتسال على السنه كما فعل يعني كما امر النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث، تغسل المراه يديها 3 مرات، ثم تغسل فرجها بالماء، تغسل فرجها بالماء كويس جدا، وتغسل ماء اصاب فرجها من الاذى، ثم بتغسل بعد ما خلاص غسلت فرجها بتغسل يديها، ثم بتتوضا كنحو وضوءها للصلاه، تتوضا عادي، ولها ان تغسل رجليها مع الوضوء، يعني اخر حاجه احنا عارفين في الوضوء تغسلي رجليكي الى الكعبين، ليكي ان انت مع الوضوء ده تغسلي رجليكي، وليكي ان انت تاخري غسل الرجلين الى نهايه الايه؟ في نهايه الغسل، يعني بعد ما تاخدي الغسل الكامل لجسدك وشعرك من اللي ترفعي الحدث الاكبر سواء من نفاس او من حيض، ليكي ان انت الله المستعان بان انت تاخري غسل رجليكي الى نهايه او في اخر الغسل. وبعد ما تتوضى الوضوء ده ثم تغسل جسمها وراسها جيدا بالصابون، ده في حديث النبي تغسلي لازم في يعني ده في الصفه الصحيحه للغسل من الحيض او النفاس، تغسلي جسمك وشعرك كويس قوي وراسك بالصابون بميه وصابون. خلاص ثم بعد ما خلاص يعني دلكتي جسمك بالماء والصابون، لو معاكي زي لوف كده تحطي عليها او اللي هي الليفه ديت تحطيها، تحطي عليها لو عندك شاور حطي، ما هو في ناس بتحط شاور السائل، في ناس بتستخدم الصابونه العاديه بقطعه الصابون، فشوفي انت بقى على حسب ما بتستخدمي خلاص. وبعدين بتبتدي بعد ما خلاص غسلتي جسمك بالماء والصابون بتصب ثم تصبي الماء على رأسك وتدلكيه دلكا شديدا. ويستحب لو واحدة بتعمل ضفاير في شعرها ان هي تنقض ضفايرها يعني تفكها حتى يتخلل الماء برأسها. وبعد ما تبتدي تصب الماء ثم تفيض الماء على باقي بدنها وتبتدي بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر من جسمها مثل غسل الجنابة. وخدناه في صفة الغسل من الجنابة في الآخر خالص ان هي تتبع موضع الدم اللي هو المكان عندها في الفرج بفرصة ممسكة اللي هي عبارة عن قطنة فيها طيب او عطر. بس اللي تحرصي بقى ان الطيب او العطر اللي هتحطيه يكون مثلا ما فيهوش كحول او حاجه اللي هي ما بتحرقش مثلا او بتلسع. في حاجات بتبقى اصليه كده بتتحط وتتتبعي بيها موضع الدم وذلك لرفع رائحه الدم المنتنه. بعد ما خلاص غسلتي كويس او بالصابون وخلاص برضو تحطي بهذه القطنه الممسكه لرفع ايه لرفع او لرفع رائحه الدم المنتنه. وده كمان دل عليه في الحديث النبي يعني خلاصه ما سبق في صفه الغسل من الحيض او من النفاس وضوء. وبعدين بعد الوضوء استحمام بالماء والصابون ثم رقم 3 افاضه الماء على الشعر وسائل البدن. وبعد اخر حاجه تتتبعي موضع الدم بقطنه ممسكه بالبلاد. وده اللي طبعا على هذه الصفه اللي خطوات اللي احنا ذكرناها ديت. حديث عائشه رضي الله عنها قالت سالت اسماء النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها فقال النبي وكما قلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا بيترك لنا شيء او شان في حياتنا الا علمنا اياه. حتى الغسل من الحيض علمنا النبي كيف تغسل المراه تغتسل من الحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه ده مش من يعني كلامه ده من الوحي يعني مش من النبي نفسه لا من الوحي يعني جبريل عليه السلام الله عز وجل ارسله بالطريقه. يعني شوف دين الاسلام كما قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فكل حاجه كامله وما فيش حاجه ناقصه حتى طريقه الغسل من الحيض. فقال النبي ان هي تاخذ ماءها وسدرتها فتطهر حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ اللي هي القطنة الممسكة ديت أو الفرشة الممسكة فتطهر بها. فأسماء سألته كيف تطهر بها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها سبحان الله تطهرين بها. فاكتذبتها عائشة وقالت لها بصوت منخفض ايه تتبعي بها اثر الدم. هي مش فاهمه يعني فهي السيده عائشه فهمتها ان هي تتبع بها اثر الدم في مكان فرجها. تمام كده ده بالنسبة لصفة الغسل من دم الحيض أو دم النفاس. طب نشوف كده مسألتين مسائل برضو بتبقى مهمة جدا في دم النفاس. هو ده الحمد لله النهاردة مش طويل هو صغير يعني ولأن هو آخر درس خالص مش هطول عليكم فيه. لو في دم لو ما حكم الدم النازل إذا أسقطت المرأة حملها في حالة السقط. يعني لو واحدة مثلا يعني لا قدر الله يعني ربنا يعافينا جميعا ما تمش ليها الحمل والحمل بتاعها والحمل نزل مثلا فاذا اسقطت المراه حملها ايه حكم الدم النازل؟ في ناس بتشوف اول ما الدم بينزل بتروح انا خلاص دم نفاس انا مش هصلي واصوم وطعام. بس لا لازم نخلي بالنا لان دي مساله مهمه جدا. فلو اسقطت المراه حملها فعليها ان تنظر الى الدم او الى الجنين النازل. عليها ان تنظر الى الدم والى الجنين النازل تنظر كده. فان اذا كان الدم ده سقط خلال الثلاث شهور الاولانيين خالص من الحمل وايضا لم يتبين في هذا الدم اي تصوير او خلقا لادمي. يعني ساعات ممكن لو واحده مثلا اسقطت بتشوفه مثلا حاجه صغيره كده طول الصباع بس باين ان راس وايدين وكده يعني ابتدى شكل ادمي. لكن لو ما فيش اي شكل الادمي وعباره هو بس عباره عن يعني دم نازل حتى لو كان تقيل مثلا بس ما فيش شكل ادمي. وايضا خلال الثلاث شهور الاولانيه دول ان هو فيعد الدم ده حكم الدم النازل في هذه الحاله انه دم استحاضه وليس دم نفاس. انه دم استحاضه وليس دم نفاس. وتكون المراه في هذه الحاله في حكم الطاهرات من صوم وصلاه وغيرها. اما اذا لو السقط اللي نازل ده تبين بقى فيه تصوير فيعد الدم ده نفاس خلاص. لو كان في شكله ابتدى شكل الدم اللي نازل ده في راس اهي في شكل كده الذراع ابتدى يتكون فده يعتبر دم نفاس. لكن لو نازل في الشهور وده بيبقى في الشهور الاولى يعني لو نازل يعني زي دم كده او كلكيه دم كده مش او قطعه دم او اي حاجه مش سائل او على شكل ادامي ده يعتبر دم استحاضه ليها احكام استحاضه. اما اذا تبين من السقط اللي نزل ده تصويرا او خلقا لادامي شكل هو هيبقى يكون طفل او جنين فيعد هذا الدم دم نفاس وتكون المراه هنا في هذه الحاله في حكم الايه النفساء فتدع الصلاه والصيام الى ان تطهر تماما من الدم الى ان ينقطع عنها الدم النازل عليها ثم بعد انقطاع الدم تغتسل وتصلي. وفي الحالة ديت لو تبين من هذا السقط تصويرا أو خلقا لآدمي فهنا يدفن الجنين ويصلى عليه كمان يصلى عليه صلوا عليه يعني أكن واحد خلاص طالما يعني إيه تبين من هذا السقط تصويرا أو خلقا لآدمي خلاص. طب سؤال تاني لو انقطع دم النفاس قبل الأربعين هل المرأة عليها إن هي قبل 40 يوم مثلا على 30 يوم هل المرأة عليها إن هي تنتظر لغايه ال 40 يوم وبعدين تبتدي تطهر تدخل مثلا تغتسل ولا هي مجرد ما الدم نزل تغتسل على طول؟ يعني احنا معروف ان هو في العادي كده او في العام ان دم النفاس ده 40 يوم دم النفاس ايه 40 يوم نفترض هو انقطع في ال 30 هل هي تنتظر حتى لو انقطع لغايه ال 40 ولا تغتسل على طول اول ما الدم ينقطع او ما تشوف الجفوف والطهر حتى لو ما وصلتش لل 40؟ فالجواب على هذا متى رأت المرأة الطهر من دم النفاس فعليها فورا ان تغتسل وتصلي حتى اذا كان الطهر ده قبل ال 40 يوم ولا يلزمها الانتظار حتى نهاية ال 40. يعني بمجرد اختي حبيبتي في بالنسبة لواحدة يعني في حالة النفاس والحال مجرد ما الدم ده ينقطع اللي هو الدم اللي من بعد الولادة اللي اسمه نفاس خلاص يعني لو انقطع مثلا على 30 على 25 يوم على 35 يوم مجرد ما ينقطع وخلاص رأت الطهر تم عليها ان هي تغتسل من اجل الايه من اجل الصلاه. طيب سؤال تاني هل اذا نزل دم بعد ال 40 لو في دم جالي بعد ال 40 احنا اتكلمنا في النقطه دي الاول وهنعيدها برضو تاني هل ده يعد نفاس يعني ال 40 خلص وشفت دم فايه الحاله لو انقطع دم النفاس بعد ال 40 يعني انقطع قبل يعني في ال 40 ثم عاود خلال ال 40 اثناء ال 40 يوم ده يعتبر نفاس زي ما قلنا يبقى الدم اللي هو انقطع مثلا على 30 وبعدين جه على يوم قطع 5 ايام وبعدين جه على يوم 35 لسه في ال 40 ده كده ما فيهاش كلام ان هو نفاس بس وليه طبعا احكام الدم النفاس فتدع المراه الصلاه والصوم ولا ياتيها زوجها وكل حاجه كل هذه الحاجات. اما بقى لو جه بعد ايه بعد ال 40 ايه الحكم؟ لو جه دم اذا يعني ظهر يعني نزل دم النفاس بعد ال 40 فلو جه دم النفاس بعد ال 40 كما قلت لكم اخواتي اذا وافق في الوقت ده وقت دم الحيض يبقى هو خلاص ده حيض. خلاص لو ما جاء يعني لو ما كانش فيه وقت حيض يبقى ده ندخله تبع دم النفاس ويبقى ليه احكام دم النفاس. خلاص واحكام الحيض برضه بس طبعا لازم تبصي في الدم ده لازم تنظري الى هذا الدم وتشوفي اوصافه لو هو بعد ال 40 ليه اوصاف دم النفاس يبقى خلاص هو من النفاس برضو تترك المراه الصلاه والصيام وكل احكام الايه يعني احكام الحائض خلاص. فلو كان لو انقطع بعد لو جه تاني بعد ال 40 فتنظر الى اوصافه لو ليه نفس الاوصاف يبقى خلاص يعتبر نفاس لو غير الاوصاف لو نزل بقى سائل او مش نفس اوصاف دم النفاس احنا قلنا دم النفاس من اوصاف ان هو غليظ ورائحته منتنه نفس اوصاف دم الحيض بس بيبقى اكتر شويه وتقيل وكتير يعني كميته اكتر. فلو بصت على الدم اللي هو بعد ال 40 يوم دول لو لقيته سائل مش نفس اوصاف دم النفاس يبقى ده خلاص استحاض لو ليه اوصاف دم النفاس خلاص تلحقه باحكام دم النفاس. تمام كده؟ طيب طب بالنسبه بقى للسفره والقدره اذا راتهم خلال ال 40 يوم السفره والقدره بقى ديت بتختلف حكمها في يعني مع يعني دم النفاس عن دم الحيض. يعني احنا قلنا لو دم الحيض جه قبله سفره او قدره او بعده يعني حتى في حديث ام عطيه اللي احنا خدناه كنا لا نعد السفره والقدره بعد الطهر شيء وخدنا طبعا لو الاخوات حد اول مره يسمع معايا احنا طبعا عندنا مكتبة ترجعي لو عايزة ترجعي للدروس دي تتفضلي تسمعيها وهتلاقيها مفصلة جدا بالشرح، زي ما بنشرح احنا دم النفاس هتلاقي برضو الشرح مفصل في الايه، في الصفرة والقدرة واحكام دم الحيض والاستحاضة وكل حاجة ازاي تميزي. فليك ان انت ترجعي برضو هتلاقي المكتبة الحاجة ديت مقروءة ومسموعة يعني صوتية ايضا. فبالنسبة للصفرة والقدرة حديث المعطية في الحيض بتقول لك كنا لا نعود الصفرة والقدرة بعد الحيض شيء. لو في واحدة بعد ما الحيض انقطعت وشافت الطهر وشافت الصفرة والقدرة، قلت لكم الصفرة ديت عبارة عن ماء يعلوه اصفرار كده مثل الصليب، أما القدرة عبارة عن ماء زي مثل الطفل القهوة لونه بني كده مثل طفل القهوة. فبالنسبة يعني للسفرة والقدرة لو جم خلال، لو هي شافتهم خلال ال 40 يوم دول ومع انقطاع دم النفاس، يعني مثلا لو انقطع دم النفاس على يوم ال 30 وخلاص مش شايفة أي حاجة غير السفرة والقدرة ديت بس اللي نازلة ولسه في ال 40 يوم، فحكمهم إن هم نفس ليهم نفس حكم دم النفاس غير دم الحيض. لو جم بعد انقطاع دم الحيض خالص ما بنعتبرهمش شيء وبتغتسلي وتطلي، لكن لو جم خلال ال 40 يوم بتوع دم النفاس دول يعتبروا ان انت يعتبروا برضو ان هم نفاس حتى لو ما شفتيش الدم خلاص، حتى لا اذا لم ترى المرأة الدم. فحكم السفرة والقدرة فاذا رأتهما المرأة خلال ال 40 يوما فهما نفاس وتكون المرأة في حكم النفساء خلاص. فممكن ان ترى المرأة خلال النفاس السفرة والقدرة مع انقطاع الدم حتى لو مفيش دم وشايفة بس السفرة والقدرة دول، فهم دول يعتبروا من ايه، من النفاس خلاص. واخر حاجة لو بعد ما دم النفاس يخلص ولو شاف الدم ولو كان معاد الحيض فهو حيض خلاص. واذا لم يوافق ما قلت لكم، اذا لم يوافق معاد دم الحيض فهو له نفس اوصاف دم النفاس فهو نفاس خلاص. وإذا خالف أوصاف دم النفاس وكان أحمر سائل مثل الاستحاضة فهو استحاضة، وتكون المرأة لها أحكام الطاهرات، لها أحكام الطاهرات فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها وغيرها من الأحكام. كده أخواتي وأحباتي نكون انتهينا من درس النهاردة الخاص بأحكام دم النفاس ومسائل مختلفة فيه، ونكون انتهينا من يعني كاملا من باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس. وأي واحدة حابة إن هي ترجع للدروس اللي قبلها تتفضل ترجع لها وهتلاقيها في المكتبة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.